قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، كافية، حسبي أي كافية، والحسب بمعنى الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله، نشوف إعرابه، حسبي مبتدا والله خبر، ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر؟ هل معنى الله حسبي؟ قل حسبي الله. اي بس ربما كله نفل، لكن ايه نبلغ ان تجعل حسبي مبتدا والله خبر، او على التقديم والتاخير؟ اولا ان الاصل، ما هو الاصل؟ عدم التقديم والتاخير. الاصل الترتيب، ان تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي ان نقول حسبي مبتدا والله خبر، يكفي ان نقول ذلك معتمدين على الاصل، لو ما عرفنا الفرق. لكن مع ذلك بينهم فرق، بينهم فرق. حسبي الله ابلغ من الله حسبي. نعم. حسبي الله حسبي. الله حسبي قد يكون غيره. نعم، يعني ان يقول حسبي الله مثل قل لا حسبي الا الله، فيكون ابلغ، لانك تخبر عن الحسب من هو. اما لو قلت الله حسبي اخبرت عن الله بانه حسبك فقط، اما هذا هو ابلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه، فهل هذا شيء؟ سبحان الله العظيم، القرآن سابق، هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام إذا منك سبيت أصنامهم قالوا إيه يشور بك الليلة ما تنمي، تعرفون يشور بك يعني يصيبك. أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي به. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الصرافيين، ذلك سيدنا الليلة بيجيك يقولك، ايش تقول؟ أقول حسبي الله، ما تهم من أصنامكم، ما تهمني.